إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، ما هي أهم أحداث العام؟ ما هي أهم أحداث العام؟ وما أعظم ما يمكن أن يمر خلال العام؟ أيها المؤمنون، في غمرة الزحام الدنيوي وملهيات الحياة ومتاعبها، ينتابنا الفتور والكسل، ويغرنا طول الأمل، وتتطلع النفوس إلى راحة وهدوء، وتبحث عما يشبع جوعها الروحي. لقد توقفنا قبل شهرين في محطة رمضان المبارك، ثم سرنا شهرين، فليرى كل واحد منا أين هو الآن وفي أي طريق يسير. هل نفد زاده؟ كيف هي علاقته مع الله؟ ومن فضل الله على عباده أن جعل لهم زادا يحقق لهم ذلك، واختار لهم من ذلك أوقاتا وأزمنة يجددون فيها الإيمان، ويغيرون ما طرأ عليهم من كسل وفتور وغفلة وخسارة إلى عمل واجتهاد وانتباه ورغبة في الخير والاستزادة منه. عباد الله، أيها المؤمنون، قال كعب الأحبار رحمه الله تعالى: اختار الله الزمان، وأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة، وأحب ذي الحجة إلى الله العشر الأول. نعم، لقد فضل الله ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، وفضل العشر الأول من ذي الحجة على سائر أيام السنة كلها. ها قد أقبلت العشر، أقبلت أفضل أيام الدنيا بنص الكتاب والسنة، هي التي أقسم الله عز وجل بها في قوله: والفجر وليال عشر. أقسم الله العظيم رب العرش العظيم بأيام العشر لأنها عظيمة، فهو تنبيه من الرب جل جلاله لبيان عظمتها عنده، ليعتني بها العباد ويعرفوا لها قدرها. هي الأيام المعلومات التي عناها الله بقوله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، كما قال حبر القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا من الله عز وجل حظ على اغتنام فضلها، لأنها ليست كغيرها، كأنه يقول لنا هي مخصوصات فاغتنموها، هي أيام مخصوصات فاغتنموها، وإنها والله وبالله وتالله لكذلك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البزار في مسنده وابن حبان في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قيل: ولا مثلهن، ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب، أي مات شهيدا في سبيل الله. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العشر، وخبره صدق، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، إنها ذروة سنام الإسلام. ومع ذلك لا تعدل فضل هذه الأيام إلا أن يموت المرء شهيدا في سبيل الله، قد بذل ماله ونفسه. إخوة الإيمان، أرأيتم لو أن رجلا تصدق أو صام في غير هذه الأيام، هل سيكون أجره مثل من صام أو تصدق في العشر؟ هل سيكون أجره مثل من صام أو تصدق في هذه العشر؟ كلا والله، فالأجر بينهما متفاوت، والعمل الصالح في هذه العشر مضاعف، والأجر فيها أعظم لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. وانظروا يا رعاكم الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم كما في رواية الترمذي من حديث ابن عباس أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فأطلق صلى الله عليه وسلم العمل الصالح ولم يحدده بنوع معين. فأي عمل صالح نستطيع فعله فلنفعله. وهذا باب مفتوح للناس ليتاجروا مع الله عز وجل ويستزيدوا من الحسنات في هذه العشر المباركات. أذكار، صلوات، فرائض ونوافل، وتلاوة قرآن، وتدبر، وتفكر في خلق السماوات والأرض، وبر والدين، وصلة أرحام، وإحسان للجيران، وصدقات وصيام، وقضاء لحوائج الناس، ودعاء وابتهال، وتبكير إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. افعل يا عبد الله ما يمكن فعله، انشر العلم، ودل الناس على الخير، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، وانصح لعباد الله. لا تبخل، لا تبخل على نفسك، احشد كل ما لديك. من سيختم القرآن في هذه العشر؟ من منا يعزم على أن يختم القرآن في هذه العشر؟ فهناك من عزم على أن يختم القرآن في هذه العشر 3 ختمات، في كل 3 أيام يختم ختمة. فمن ينافس؟ أين المشمرون؟ أين الصالحون؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأجدني بحاجة إلى التأكيد على استحباب صيام الأيام 9 عدا اليوم العاشر، عدا اليوم العاشر، فالصيام من جملة العمل الصالح الذي رغبنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أنها لا تصام لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصمها فقد أخطأ. من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صامها وبالتالي هو لا يصومها فقد أخطأ وجانب الصواب، لأننا سنقول حينها: هل تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر؟ هل تصدق رسول الله في أيام العشر؟ هل نقل عنه ذلك؟ الجواب: لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تصدق في هذه العشر. فهل سنمتنع أو هل سنمنع أنفسنا وغيرنا من هذا العمل الصالح؟ لا يقول بهذا عاقل فضلا عن عالم. فصوموا، صوموا أيها المسلمون هذه الأيام، فإنها من خير أعمالكم وأحبها إلى الله. رباه ذي العشر الفضيلة أقبلت، والنفس تسألك المفاز بفضلها. ما خاب من أضحى بها متبتلا متفيئا يرجو القبول بظلها. إن الحسنة في غير العشر بعشر أمثالها، فكيف في أيام العشر؟ فاعرفوا أيها المؤمنون شرف زمان العشر وفضلها وما فيها من عظيم الأجر. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عباد الله، إن هذه الأشهر الحرم معظمة عند الله، جعلها الله حمية لنا، جعلها الله عز وجل وقاية لنا عن فعل المعاصي والسيئات. نعود أنفسنا على تقوى الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، حتى نتدرج شيئا فشيئا إلى النفور من المعاصي وتركها واجتنابها حتى يكون ذلك عادة لنا. يقول الله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم بأي ظلم من أنواع الظلم. والظلم إما أن يكون بترك واجب أو فعل محرم. ما بالنا لا نعطي هذه العشرة من الاجتهاد كما نفعل بالعشر الأواخر من رمضان. إن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل في عشر رمضان الأخيرة. في عشر رمضان الأخيرة هذه هي الحقيقة التي غفل عنها الكثير منا. ومن العمل الصالح استقبال هذه العشر بالتوبة والاستغفار واستبدال ما ساء فيما مضى بالإحسان فيما بقى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. أيها المؤمنون، إني لأعجب وما لي لا أعجب من أناس استقبلوا العشر الأول من ذي الحجة بمهرجانات وحفلات غناء ورقص. يا للغفلة يا للقسوة. ما بال أقوام في يمننا الميمون وهم في غمرة غفلتهم يعلنون للناس يوما للأغنية اليمنية كأن اليمن ينقصها في حمأة ما تمر به من أحداث وفتن وحروب ومحن أن تغني. هذا الذي ينقصنا، هذا الذي فقدناه ووجدناه، أن نعلن يوم الأول من يوليو يوما للأغنية اليمنية. يا هؤلاء بلادنا تتمزق، بلادنا تدمر، بلادنا يراد لها أن تكون شذر مذر، الناس في فقر ونزوح وقتل وتشريد، ديننا يتعرض لزلزلات عنيفة، ووحدتنا هي الأخرى على شفا التشطير، وأنتم تنعقون بيوم للغناء، ما لكم؟ كيف تحكمون؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه هي وصية الله لنا جميعا معشر المسلمين. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بترك واجب أو فعل محرم. ومن ذلك أيضا التفرق والتنازع الذي نراه بيننا، شيوخ ضد شيوخ، شيوخ علم ضد شيوخ علم، ومساجد تعادي مساجد أخرى. ما السبب ولماذا؟ إنهم يختلفون فيما لا يستحق الخلاف ولا يوجب التنازع. أعداؤنا من يهود ونصارى ومنافقين وزنادقة يتربصون بنا الدوائر، وقد رمونا عن قوس واحدة، وأنتم تتعادون وتتدابرون وتتهاجرون، ويحذر بعضكم من بعض. ما لكم؟ أفلا تعقلون؟ وبواجب الوقت تعملون؟ أين الفقه؟ أين العلم؟ أين قال الله؟ قال رسول الله. واجب الوقت الذي يجب علينا جميعا أن نعمل به هو جمع الكلمة والمحافظة على ما بقي من الخير، ودعوة الناس إلى السلام والتآخي، ونبذ الفرقة وتوحيد الصف. فالتحديات كبيرة والمؤامرات خطيرة. تذكروا أنكم في أفضل أيام الدنيا عند الله، واجتماع الكلمة والاعتصام بالكتاب والسنة أفضل عمل تقومون به في هذه العشر، فاتقوا الله أيها العلماء، اتقوا الله يا طلبة العلم، اتقوا الله أيها الدعاة، احرصوا على جمع الكلمة، وقوموا بواجب الوقت الذي أمركم الله عز وجل به. هذا أو هذه هي وصية الله لنا جميعاً، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أيها المؤمنون، قبل شهرين ودعنا أياماً معدودات، واليوم نستقبل أياماً معلومات، فمن قصر فيما فات فليحسن في العشر القادمات. لقد دلنا الله عز وجل على ما يحبه، فماذا بعد هذا؟ أحب الأعمال إلى الله في هذه العشر شيء يحبه الله، فلماذا تتأخر عنه؟ لماذا تفرط فيه؟ لماذا تقصر فيه؟ من منا يملك القرار الشجاع في وقت العصر وفي مقيل القات ليأتي ويلبي نداء الله؟ قرار شجاع يحتاج رجالا شجعانا ليلبوا نداء الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وبذلك يشعر بتغيير في حياته في هذه العشر. إنها فرصة عظيمة وثمينة من الله عز وجل، ساقها لنا وبذلها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ومن يدري، لعلنا لا نكون في السنة القادمة من الأحياء، لا نكون من الأحياء، بل نكون من الأموات الذين يتمنون الآن أن يزيدوا حسنة واحدة في صحائف أعمالهم، لعلها بهذه الحسنة ترجح كفة حسناتهم فيدخلون الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر، وارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم يا ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ولِّ علينا خيارنا ولا تولِّ علينا شرارنا. اللهم من أراد ببلادنا وديننا ووحدتنا خيرا فوفِّقه يا رب العالمين، ومن أراد ببلادنا وديننا ووحدتنا شرا، اللهم فاجعل كيده في نحره وسهمه في صدره، وأدر دائرة السوء عليه. اللهم يا ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، فك أسرانا وأسر المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح اللهم لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.